أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء والاجتماع الذي ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لذاته سبحانه وتعالى وصالحا كذلك بصفة وهيئته قائما على شرعه وصادقا كذلك في ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ولذلك نحاول أن يكون هذا اللقاء كما تريدون بإذن الله تعالى وترغبون أيضا في سيرورته وكينونته فيما تجدون الحاجة قائمة أو ماسة إليه حتى نحاول أن نجيب عن أغلب ما تطلبون وتسألون وتودون بإذن الله تعالى. فإن شئتم جعلتموه هذا المجلس جعلتموه يعني مجلسا للأسئلة أو إذا شئتم كلمة ثم بعدها تكون أسئلة من طرفكم أم كما تريدون وأنتم مخيرون والاختيار لكم. فيما يخص الكلمة التي ارتأيتم الابتداء بها وهي في الحقيقة عند حصول الخلاف بين المسلمين ووقوع النزاع كذلك وحدوث ما يحدث فيما بينهم من هذه الفتن والمحن والإحن والخلافات قد يتنازع الكثير ولا يفضي اجتماعهم إلى تحري العلاج الناجع والدواء النافع لهذه الأمراض ولهذه الخلافات والخصومات. يعني نجد الكثير يختلفون إلا السلفيين لا يختلفون لأنهم يتبعون ولا يبتدعون ولأنهم يطيعون ولا يعصون ولأنهم كذلك يطيعون ولا يعصون ولأنهم كذلك يوافقون الأمر المطلوب منهم على الوجه المراد كذلك منهم ليس كغيرهم. لأن تعظيم السلفيين للنصوص الشرعية ظاهر من خلال حسن التجاوب وصدق التعامل وصلاح كذلك التطبيق والامتثال. ولهذا تجدونهم يسمعون ويعقلون ويطيعون كما قال سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وإذا حصل بينهم شيء لم يلجؤون إلى الحكم الشرعي، يعرفون حقيقة الحكم الشرعي وحجية الحكم الشرعي وقدسية هذا الحكم الشرعي ووجوب الامتثال والالتزام هكذا والرضا والتسليم واليقين والقناعة بهذا الحكم الشرعي، لأنه هذا الذي أمرهم الله به سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وكذلك نجد قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتجد قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في هذا الباب وفي هذا السياق كثيرة يا إخوة، إنما هذا الذي يبين أن السلفيين ما سموا وما تسموا كذلك وما انتسبوا هكذا إلى هذا يعني المنهج إلا لكونهم يجدون في أنفسهم القابلية والاستعداد ويجدون في أنفسهم كذلك الموافقة ما شاء الله لهذا الشيء الذي أرادوا الانتساب إليه والانتماء إليه، وهو منهج السلف، يعني يريدون أن يتبعوا منهجا معصوما، منهجا هاديا، منهجا كما يقولون شرعيا، منهجا ربانيا. أي شيء مما يفعلونه إلا ويجدون فيه قول الله دالا عليه آمرا به مشرعا له إلى غير ذلك، وكذلك يجدون قوله صلى الله عليه وسلم. والسلفيون في هذا المجال لا يفرقون بين القرآن والسنة، بمعنى كأن يقولوا: نحن نبدأ بالقرآن ونستقل ونستغني عن السنة، إنما يجمعون بين القرآن والسنة، ولهذا سموا بأتباع الكتاب والسنة، ويدعون إلى اتباع الكتاب والسنة، ويريدون دائما وأبدا الاعتصام بالكتاب والسنة. لما؟ لأنه لا سبيل ولا دليل، لا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة، أي إلى فهم الكتاب، ولا دليل على صحة وحسن فهم الكتاب على مراده سبحانه وتعالى فهما سديدا رشيدا، فهما صحيحا صريحا رجيحا، يعني هكذا فهما صوابا هكذا، إلا إذا كان على ضوء السنة، لأن هي المبينة للكتاب، لأن هي المبينة للكتاب أي لخطاب القرآن. وفي هذا الباب يأتي قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما نزل إليهم. والآيات في هذا كثيرة أيضا تبين كما بين ربنا، كما ذكر ربنا وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وبين بأن السنة كذلك وحي منه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحي يوحى علمه شديد القوى، كما في سورة النجم. المهم باختصار، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى سلفا في منهجهم ما شاء الله، وفي فهومهم وفي أقوالهم وفي أفعالهم، جعل لهم ملتزمين بهديه صلى الله عليه وسلم، منسجمين ملتزمين كذلك بكتابه، جعل الله من آمن بمثل إيمانهم وكان على مثل ما كانوا عليه وسار على ما ساروا عليه ولم يخالفهم ولم يحاددهم كذلك ولم يشاققهم ولم فإنه كان على الهدى كما قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكما حذر الله سبحانه وتعالى من خطورة مخالفة ومجانبة ومنازعة سبيلهم فهو سبيل المنيبين إليه وسبيل المهتدين وسبيل المستقيمين بل هم السائرون على الصراط المستقيم الذي أمر الله الناس جميعا بالسير عليه والاستقامة عليه وعدم الحيدة أو الانحراف أو الانصراف أو التعريج أو الالتفات عنه إلى غيره كما قال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لو ينظر الإنسان في التقوى يجد التقوى تقتضي العلم بما أنت عليه وبما ينبغي أن تكون عليه هذا هو الأصل يعني ينبغي على الإنسان أن يعلم ثم أن يعمل بذلك ثم أن يكون متبعا للمهتدين المهديين فبهداهم اقتدي فأنت تكون متبعا وتكون مخلصا في ذلك. هذه نجدها في عموم حقيقة التقوى من حيث أركانها من حيث أصولها ودعائمها. ولذلك كان الأولون كما هو عند السلف الصالح كما يروى عن سعيد الجبير وغيره من السلف لا علم إلا بعمل ولا علم ولا عمل إلا باتباع ولا علم ولا عمل ولا اتباع إلا بنية. يعني يريد أن يقول العلم والعمل والاتباع والإخلاص. انظروا كيف تكون هذه متكاملة. لا بد من العلم النافع العلم الشرعي تستقيه وتستمده وتستخرجه وتأخذه وتنهل هذا العلم من مصادر التلقي المعروفة عند السلفيين الكتاب والسنة وتستدل به عليه. لا تقول قال زيد وقال عمر وزيد ليس مصدرا إنما هم أدلاء. تشترط في الأدلاء تشترط الأمانة يشترط الصدق يشترط العلم إلى غير ذلك مما يشترط البيان إلى غير ذلك مما يشترط. فهذا ليس هو مصدر إنما هو ناقل. ولذلك جعل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حفظة العلم والذابين عن العلم أنهم عدول لا يكذبون ولا يخونون ولا إلى غير ذلك من مساوئ الناس وخوارم المروءة ونواقض العداء إلى غير ذلك لا تكون فيهم كما جاء في الحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتأويل الجاهلين. فأقول إذن يعني يجد الإنسان هؤلاء الأدلاء يشترط فيهم ذلك. ولهذا كانوا دائما وأبدا ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي قوله حج على الناس وهو الذي قوله كذلك يعتبر دين وقوله الذي يعتبر علما نافعا وما كان مندرجا تحت قوله ومنضبطا بقوله ومرتبطا بقوله وهكذا يكون نافعا بحكم التبعية وبحكم الموافقة وبحكم كونه مندرجا تحته هكذا ما يكون ما شاء الله بحكم انضباطه وارتباطه به واندراجه تحته وقيامه عليه هذا ممكن. أما أن يستقل لا يستقل بأمر إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما كان يشيد وينوي أو يرشد وينبه إلى هذا أن يريد أن يقول للناس دائما ارتبطوا بقول الصادق المصدوق وهذه النقول الموثقة والأقوال المصدقة وما إلى ذلك ينبغي أن تكون ما الذي يؤكد يزكيها ويوافقها ويصدقها تجدها مطابقة موافقة لكلام الله سبحانه وتعالى، بل مستمدة ومستندة إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه، ومستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد أقول، لما يعرف الناس هذا الحق الذي عليه، وهو الحق الذي هو حجة على الناس، لما نقول اتباع منهج السلف أصبح اليوم أكثر من ذي قبل، لعل من قبل كان الناس يعرفون هذا ولم تنشأ بينهم هذه الخلافات، ولم تنشأ كذلك هذه الجماعات، ولم تنشأ كذلك هذه الاتجاهات، ولم تنشأ هذه المذاهب يعني المستقلة بالأصول والقواعد والخصائص والمقومات وكل شيء. إذن هؤلاء ينظر في أمرهم، لو كان شيئا شكليا أي كونه اختلاف في اللفظ لا في المعنى، اختلاف في الشكل لا في المضمون، حتى هذا لا يسلم به إطلاقا، إنما لما تكون تضبطه وتربطه وتقيده وتعينه وتبين حكمه بنصوص الكتاب، مثلا كأن تقول مثلا هؤلاء أصحاب الحديث، هؤلاء أصحاب كذا وأصحاب، تلقى من تقول كلهم أصحاب الحديث وأصحاب الأثر مثلا وأتباع الكتاب والسنة وكذا، ما في مشكلة، لكن الأولى عدم وجود هذه الشعارات التي تجعل تفرق بين السلفيين. أعني إذا كانوا كلهم سلفيين فالأولى أن يجتمعوا، لأنه يخشى اليوم اختلاف اللفظ، غدا اختلاف المعنى، بعد غد اختلاف حتى في المقصد، ويؤثر ابتداء هو لذاته لا يؤثر، مثل ما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في حديث أبي ثعلبة الخشني، يراه إذا نزل واديا يعني منزلا ينزلون هكذا، جماعة تجلس هناك وجماعة تجلس هنا وبعض الناس كذا، فرآهم متفرقين هكذا متباعدين، فخشي عليهم وخاف عليهم، فقال ما لي أراكم، فقال ما لي أراكم عزين، إني أرى تفرقكم، يعني يراهم متشتتين هكذا متفرقين، قال إني أرى تفرقكم هذا من الشيطان. انظروا إلى استجابتهم، لم يعللوا ولم يسوغوا ولم يبرروا أو لم يعتذروا أو لم يتذرعوا أو إلى غير ذلك، لا، ويسلموا تسليما، فما نزلوا بعده منزلا أو واديا إلا وتراهم مجتمعين متضامنين، بحيث لو بسط المرء رداءه لضمهم ووسعهم وجمعهم. وأقول يعني الآن لما ترى الحكم الشرعي في المسألة لا نزاع ولا نقاش، السلفيون لا يناقشون، السلفيون لا يجادلون، السلفيون لا يترددون أو يرتدون، لا يعني كذلك يتذبذبون أو يضطربون، بل يسلمون، كما هو بقوله، كما قلنا في قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين، دائما سمعنا حتى يفهم ويعوا ذلك ويطيعون، وهو اتباع ذلك الذي خطبوا به وأمروا به، وكذلك ويلتزمون هكذا، هذا هو ديدنهم. ولهذا السلف من ما سموا بذلك إلى اتباعهم لمنهج السلف الصالح، هكذا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ومن كان على هديه، نقول مثل أصحاب القرون الثلاثة الخيرة، فهم الصحابة أصالة والتابعون تبعا، ومن اتبعهم بإحسان اتباعا، نقول يعني يكون هذا سلفنا. فكيف كان هديهم؟ كيف كان تعاملهم؟ فإذا من الذي أمرنا باتباعهم؟ من الذي جعل قوله حجة علينا؟ أي بمعنى نفهم كفهمهم، ومن وافق فهمه فهمهم فقد فهم، ومن وافق علمه علمهم فقد علم، ومن وافق عمله عملهم فقد عمل، أعني علامات الصلاح والصواب والهدى في موافقتهم، لأن ربنا بين ذلك كما قلنا قبل قليل، فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به، أو كقوله تعالى محذرا من مخالفة منهجهم وسبيلهم، ومنها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع، انظر تأمل في هذه الشطر من الآية، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لهذا لما قيل للإمام أحمد ما هو الاتباع، جعله قاصرا على أن تأخذ بما جاءك عن النبي وأصحابه وأنت فيما بعد، يعني من التابعين مخير، أما أن لا تخالف منهج الصحابة وما كانوا عليه. الدليل واضح، الآية الدليل واضح، قوله صلى الله عليه وسلم لما أشار إلى الفرق المتعددة والمختلفة، ويعني كقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 وفي الواية 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. لما سألوه عن هذه الواحدة بيّن بأنها الجماعة، وبيّن بأنها بأن هذه الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه النبي وأصحابه، هكذا الذين هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا كلهم الأئمة من بعدهم يشيرون إلى هذا، ويربطون أذهان ويضبطون أفكار وأنظار الناس بهذا، كقول مالك لما أشار إلى الاتباع وحذر من الابتداع، فقال مثلا من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة، ثم ذكر قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ثم قال الشاهد ما يلي وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة، كما تعلمون أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم وترك البدع كل بدعة فهي ضلالة إلى آخره. انظروا إلى اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، الاقتداء بهم، مسألة الاقتداء بهم أن تماثل وتوافق ما شاء الله وتتبعهم في منهجهم في طريقتهم. هذا الذي أشار إليه ابن مسعود لما قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ابن مسعود نفسه في زمانه كان مما أثر عليه ومما جاء وثبت عنه عليه رضوان الله لما قال نتبع ولا نبتدع ونقتدي ولا نبتدي ولا لا، هذا ابن مسعود. فكيف بمن جاء بعد ابن مسعود من من من من, من الأعصار والأطوار، يعني ومن يعني الذين جاءوا من بعده، فلا بد أن يقولوا مثل قولهم، ويكون كذلك كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تريدون حق الائتساء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بهدي ومنهج صحابته، فإنهم كانوا أهدى الناس سبيلا، وكانوا أقوم الناس قيلا، وكانوا ولهذا كان يريد هذا. كذلك ابن مسعود ابن عمر، وكذلك روي هذا كذلك عن ابن مسعود لما قال من كان منكم مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة مهما كان ومهما بلغ. يا عباد الله ما تجعل دينك يعني على فلان، إن تكون إمعه والمقلد إمعه، المقلد في تعريفات العلماء له يقولون إمعه هو مثل حزيد، إن إذا أساء أساء مثله ويظن أنه هذا يشفع له، وإن أحسن يحسن مثله ويظن هذا كذلك ينفع، ما ينفع ولا يشفع أبدا. إنما ينبغي مدام جاءك وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا لأصحاب السعير. المهم باختصار يا إخواني أقول ولهذا قال أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، تذكرون الأثر وغير ذلك يعني ذكروا. ولهذا لما تحصل الفتن إلى أين يرجع الناس؟ لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عند حصول الفتن إلى أين؟ قال تعودون وفي ترجعون إلى أمركم الأول، عليكم بدين الله، بدين الله، هذا الدين لا يتغير ما تغير الزمان والمكان والإنسان لا يتغير. ولهذا أختم وإلى الحديث ذو شجون، وتذكرون لما عاد وزار أبو مسعود البدري، يروي هذا الأثر ابن بطة العكبري في الإبانة، وهو أنه عاد حذيفة من اليمن وأسنده إليه في مرض موته وقد اشتد عليه المرض، فقال احد إلي بمن أوصيني أوصيني وصية تنفعني، فذكره ما بماذا أوصيك؟ الأمر تعلمه وتعرفه، تمسك به فقط، لا تتبدل ولا تتغير، لا تتلون ولا تقلد الناس فينسوك هذا الحق الذي أنت عليه. الناس يا إخوان يتأثرون، دائما يسألون ومقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وهكذا الناس يسألون الله الثبات، يسألون الله أن يرزقهم الاستقامة على ذلك. المهم باختصار، فقال أولم يأتيك ليقين، هذا الدين دين يقين، السلفيون موقنون من دينهم، لهذا ولو خالفتهم الأمة جميعا تخالف واحدا من المسلمين لا يأبه ولا يكترث ولا يلتفت ولا يتأثر ولا يتضرر ولا يستوحش بذلك، لأنه ما وافقه أو لم يتبعه إلا واحد أو اثنان، ولا يغتر بكثرة المخالفين حتى يتسرب إليه الشك ويساوره كذلك الريب، يقول لعلي أنا شاذ، لعل هؤلاء كلهم كيف فلان تخفى عليه، فلان ما يعرف الحق، فلان ما يعرف الصواب. الله ليس معصوما، حتى تعرف ليسوا معصومين، كل الناس معرضون لهذا مهما بلغ من العلم ومهما كان. المهم ما دام على الإسلام والسنة وما دام على الكتاب والسنة. المهم باختصار قال أول ما يأتيك اليقين، قال بلى وعزة ربي، لا بلى جاءني اليقين، يريد الاستزادة فقط، يريد فقط أن يسترشد ويستنصح. ثم ذكره بأمر مهم يلزم الناس في كل أطوار ومراحل حياتهم وفي كل الظروف كذلك والأحوال ومع عموم الناس، إياك أن تتبدل أو تتغير، فدين الله لن يتبدل ولن يتغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن لا يقال الله الله، وحينئذ تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخلق، يوم يسرى كذلك في ليلة يسرى، فيعني ينزع ما في المصاحف من آيات ترفع، وينزع ما في صدور الناس كذلك من حفظ هذه الآيات، كما يروي ابن مسعود هكذا ولا لا، يذكر ابن مسعود هذا عند قيام الساعة وفي أشراطها وأواخر الزمن، لأنه تعجب كيف القرآن نحفظه ولا يزال في مصاحفنا. نعم لهذا أهل السنة يقولون والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود وإليه يعود. المهم باختصار أقول إلى أن يرث الله، لكن يبقى هذا الدين كما قال مالك وكما قال أحمد وكما قال فلان وفلان وعلان، كلهم يبقى قائما دائما إلى أن يرفع ويقبض العلم بقبض العلماء، ولا يبقى إلا الرؤوس الجهال وما إلى ذلك كما تعلمون. المهم باختصار شديد أقول يا إخواني، لما يدرك الناس هذا العلم الذي عليه يعرفون أهمية اتباع ذلك، ولهذا لما قاله بلى وعزة ربي قال اعلم أن الضلالة حق الضلالة. المصيبة لما تكون في ضلالة وتحسب نفسك لك على هداية، ولما تكون منحرفا وتجادل عن المنحرفين وتعادي المستقيمين، ولعلك لست أدري تعير هؤلاء المستقيمين يعني بنعوت تنعتهم يعني بنعوت القبيحة وتصفهم بصفات كذلك ذميمة أو شيء من هذا القبيل، فتحسب نفسك على شيء ولست على شيء، بل لست بشيء أنت نفسك يعني. المهم باختصار لأنه هذا الشيء خطير جدا، كما قال يعني إذا أصبحت يعني تعرف ما كنت تنكر أو وتنكر ما كنت تعرف، هذا هو الأصل، يعني الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وفي رواية قال يعني ابن اليمن حذيفة قال إذا أصبحت ترى حلالا ما كنت تراه حراما وترى حراما ما كنت تراه حلالا فقد أصابتك الفتنة، ولهذا هنا قال له أن تعرف ما كنت تنكر عن الضلالة، حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون، هذا التلون مش مليح، يعني اليوم تقول قول غدوة تقول عكسه، لا خجل ولا وجل ولا خوف من الله ولا هذا الغلط لا يا أخواني. ولهذا قال وإياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. فحب نقول الآن الشاهد كلمة الدعوة السلفية هي تعني الاتباع للسلف، وبينك وبين من كل واحد اعطيني ما كان عليه السلف، إذا نقلت تنقله بالسند المتصل، وإذا ذكرت تذكره بالذكر الصحيح، وإذا يعني أي شيء ما شاء الله إن كنت كما يقولون نقل فالصحة أو مدعيا شيئا إيش فالدليل، والدليل ما شاء الله هو كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه والدليل ولا دليل إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو الأصل أن يكون قائما عليه مندرجا تحته مستندا إليه مستمدا منه إلى غير ذلك باختصار شديد. ولهذا يعرف الناس أنه الآن الدعوة السلفية مش دعاوى مش شعارات، وإلا الناس كلهم يقولون هذا، لكن أثبت لنا ذلك كما قال الحسن البصري في دعوة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لو تسأل المبتدئ يقول لك نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لو الصوفي يقول لك نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، حيف احنا ما نتبع والله، تسأل أي واحد ما في المشكلة يا أخوان، أثبتوا لنا صحة اتباعكم وصدق دعواكم وصدق دعواكم، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات فأصحابها أدعياء فأصحابها أدعياء، مثل ما قال ابن كثير لما فسر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لما أشار إلى هذا قال يعني كل المدعون كذبون إلا يعني هذا المدعون كذب إلا من كان متبعا كان على شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومتبعا لسنته، لأنه هو نفسه الذي سفسر قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأشار يعني إلى كون هذه الآية أصل كبير أصل كبير، يعني تتضمن هذا الأصل الكبير الذي يدعو ويبين ويوجب على الناس الاقتداء بأقوال وأفعال والتعز بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تنظرون إلى العلماء في تفسير الآية في بيان صدق وصحة الاتباع، وإلا كما قال الحسن وغيره من السلف زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية ولا لا، فأنت تقول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن أتبعه في أي عبادة، إذا كانت منوطة بجنس معين أو قائمة على جنس معين ليس لك أن تحدث وتنشئ وتبتدع وتخترع جنسا وتقول هذا يماثل ذلك الجنس أو يكون يقوم مقام ذلك الجنس أو يخوض اعتبار ويكون بمثابة نفس المعيار وتترتب عليه نفس الآثار ذلك الجنس، لا بنفس الجنس. مثلا كالأضحية، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الأضحية عين بهيمة الأنعام التي تصح بها الأضاحي، هذه مثلا الغنم والبقر والإبل، فلا يصح لك أن تعمد أنت وتلجأ أنت إلى جنس آخر من الحيوانات التي يأكلها الإنسان كالدجاج والأرانب ونحو ذلك، تقول أنا أضحي بهذه، لا بأسرع عين الأضحية وبين جنس الأضحية فضلا عن الشروط الأخرى التي اشترطها فيها كالسن والبراءة من العيوب ونحو ذلك من الشروط. المهم باختصار كذلك السبب لما يجعل سبب تفضيلي أو تشريفي ووقوعي وحصولي عبادة ما يزداد أجرها ويعلو قدرها ويعظم شأنها وكذلك أجرها، فليس لك أن تحدث كما فعل الناس قياسا على ليلة القدر يقيسون مثل ليلة الإسراء والمعراج، أصلا هي نفسها لا يصح ولا لا، فضلا عن إحياء شيء للتشريف قد نحن كذلك نشرف هذه الليلة، لا هذا التشريف والتفضيل جاء من الشرع، وربك يخلق ما يشاء ويختار، يختار ربك الذي فضل بعض الأزمنة على بعضها وبعض الأمكنة على بعضها وبعض الناس على بعضهم وبعض المخلوقات على غيرها، هذا هو من الله، ليس لك أنت يا عبد الله أن تقوم بذلك. المهم باختصار فأنت كذلك ليس لك ذلك، حتى في صفة العبادة شرع عبادة بوصف معلوم ابتداء وانتهاء، فاتحة وخاتمة، هكذا ليس كالصلاة التي نحن نصليها اليوم، ليس لأحد أن يعكسها، يجعل السلام في أول الصلاة والتكبيرة في آخرها، أو يخلط ويقلب ويبعثر، أنا ليس له ذلك، إنما يبغي أن يتقيد، صلوا كما رأيتموني وصلي له، لذلك أقول حتى في القدر والحد والعدد كالصلوات، انظروا إلى يعني عدد الركعات بين الصبح والظهر والمغرب، يعني العشاء والعصر واضح رباعية، لكن انظر إلى ثنائية الصبح وثلاثية ماذا المغرب، هكذا. وحتى في المكان إذا كانت عبادة يعني مقصورة خاصة قاصرة على زمن معين أو مكان معين، فليس لك أن تخترع لها زمانا أو تحدث لها مكانا، ما شاء الله، هذه جعلوها شروط وضوابط صحتي وصدقي وحقي الاتباع المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا خالفته في واحدة من هذه. ولهذا رجل صلى أمام مرأة ابن مسعود، بل سعيد ابن المسيب، كان يصلي بعد الصبح يركع ركعات، لعل في الوهلة الأولى ظنه وحسبه وخله أنه يصلي ركعتي الفجر القبلية، سنة الفجر القبلية، فلم يصليها فصلها بعده، ما في مشكلة. لكن لما رأى الرجل مثلا يصلي مرارا وتكرارا واستمرارا، علم بأن هذا الإنسان يصلي اعتقادا بكينونة هذه الصلوات، وكونها يعني إيقاعها وإقامتها وأداء في هذا الوقت يجوز من باب الإكثار من العبادة والمبالغة في العبادة ونحو ذلك. فنهاه وزجره الأمور البدعة، مليح لما ترى الشدة تليق والزجر يليق، لذلك جاء أمر المبتدع يعني في هذه الأشياء، لعله يكون زجرا له من باب الشفقة عليه، لأنك تشفق عليه، لأن البدعة تودي إلى النار، احذر أن تظن البدعة أن تظن أمرها هينا، لا، إنما تقول له مثلا كأنها نهى عن ذلك، فالرجل تعجب كيف ينهاني عن الصلاة، قال يعني أو يعذبني الله على صلاة وذكر أن أصلي وأذكر ربي، فهل يعذبني ربي على الصلاة والذكر؟ إنما قال له انظر، قال له إنما يعذبك على مخالفتك للسنة، أن هذا الذي فعلته ما فعلته وفقا للسنة، وربك لا يقبل عملا أو عمل عامل إلا إذا كان ذلك العامل والعمل، العامل تحرى موافقة السنة، والعمل قام على موافقة السنة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلى غير ذلك. هذه كلمة مختصرة فقط حتى أعلم بأنكم تعلمونها وتعرفونها، لأن هذه أصبحت من المبادئ الأولية والأبجديات الأولية والأصول التي لا نزاع ولا اختلاف، ولكن نرى أقواما ونرى إخوانا لنا حتى في هذه الأمور أصبحوا ينكرونها، إن لم ينكروها بألسنتهم فقد أنكروها بأفعالهم وجوارحهم، إن لم ينكروها بلسان القال فلسان الحال يشهد عليهم أنهم كانوا يشكون، أو حتى لا نقول كلاما أشد من ذلك، حتى لا نقول كلاما أشد من ذلك. نسأل الله الهداية لنا ولهم. هذا باختصار، فتفضل، جزاكم الله خيرا. الأسئلة تجعلونها خاصة بكم أعلى، يعني الأشياء اللي عندكم شبه وتساؤلات تفضل، محسوب عليكم الوقت، ها؟ شكرا، جزاك الله خير، أحسن إليكم شيخ. فيما يخص قضية التهميش هذه، الكثير من هؤلاء الإخوة لما تذكر لهم هذا الأمر، يقول الشيخ عبد الغني ذكر هذا الأمر قبل الشيخ فركوس، ويستدلون بذلك ويقول أن الشيخ عبد الغني وقع في هذا الأمر، فلماذا تنكرون على الشيخ فركوس هذا الأمر؟ وما توجب لها؟ أنا أولاً شتانة بين استعمالي اللفظة في سياق وعلى وجهي ومن باب اللغة، يعني كانت تقول لما تقول همشه يعني لا تلتفت إليه، لا يعيقك ولا يشغلك ولا يصدك ولا يصرفك عن ذلك. ولم أستعمل التهميش كأصل، كمعاملة لها خصائصها، لها أحكامها، لها ضوابطها، لها آثارها. ولك ألا الشتن بنقول أنا أقول لك، لأن العلماء لما يعرفون في التعريف التعريفات يعرفون التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. هؤلاء قال كاصطلاح، أنا لم أستعمله كاصطلاح. أنا ما قلت همش، ولا تقول له أنت دعك منهم، هذه كلمة دعك، وتردد كلمة دعك منهم، لا تلتفت إليهم. هذا هو استعملناها بدليل لو ينظر إلى السياق والمكالمة التي حصلت بينه هذا من إخوة من جيجن، يعني شايف. فأقول إلى بالميلة ميلية، نعم ميلية ميلية ميلية، وهي تابعة لجيجن. المهم باختصار، فلما أقول لهذا الشيء احنا أنكرنا كأصل، وهو أنك تلقيه لما لأنه كي هؤلاء يفسروا التهميش ولا لا. إذا ما أصبحش هذه معنى كلمة لغوية فقط، استراحية، شايف، حاجة استراحية، وبالتالي الآن يتبنونها ويقيمون عليها يعني يعني أحكاما وآثارا ويجعلونها هي هي أصل، أصل في المعاملة، كأنها تقوم مقام الهجر أو كأنه دون الهجر. راح يجيبونا يقول لك لا هذا مش هجر، تقوم صح هذا مش من هجرهم، لا لا ما تهجرش، ولكن انظروا إلى هذا التهميش وقعت آثاره أشد من الهجر، آثار أشد من الهجر. يا إخوان تصور رجل يذهب إلى جنازة ويرى أناسا فيخرج من تلك الجنازة، يؤتى برجل ليصلى به في مسجد، قال لو تأتون به إلى مسجد آخر حتى نصلي فيه لأن هذا المسجد فيه إمام كذا وكذا، يعني أشد. يعني انظروا إلى لما ما تضبطوش الألفاظ، ما تضبطوش المعاني، ولما ما تقيدوهاش بالقيود والضوابط الشرعية، كيف الناس تمشي وتقول لا إحنا ما قصدنا هذا. لما يأتونك أنت صاحب الكلام قلوا أنا ما أردت هذا وأنا ما قصد. لماذا تتكلم بالكلام المبهم للعامة أو بتخاطب الناس بخطاب مجمل؟ خاطبهم بخطاب مفصل في مثل هذه الأشياء، ما يلخش الإجمال، يلخ التفصيل، ما يجوز الإجمال. تذكرون ذلك الرجل اللي خاطب الناس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا حدثاء عهد بشرك، يعني حدث عهد بالإسلام، أسلموا حديثا ومازال عندهم الرواسب والآثار، قال من يطيع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. لغة يجوز تعمل هذه يا أخي لغة، لكن حتى ما يكونش هذا الكلام موهما ومفهما، يعني يفهمون منه ها فهما غير صحيح غير الصواب، ها. فإذا حدثوا الناس على قدر عقولهم، وحدثوا الناس بما يفهمون، وحدثوا الناس بما يعرفون ولا لا. إذا قال بئس الخطيب، وأنت وفي رواية بئس خطيب القوم أنت، هذا الذي نحن بالكل أنكرناه. لما لو جات في الاخر همش يعني بمعنى لا تلتفت شويه حتى هذه، وتقولوا لا يا اخوان شتانا بينه وبين هذا اخوه سلفيون ومش سلفيون، سلفيون ولكن هذه لكن راح نفسروها ونشرحوها ونشخصوها ونعينوها ونحكموا عليها. ما نحكموا لا بالاهواء ولا بالاراء، لا بالاذواق ولا بالشهوات بالتشهي، نحكموا بها بالشرع. ما تقولش رايي فيهم قولي فيهم. أنت لما تلقى قول مالك في يعني في مثلا علماء الكلام، يعني أنهم يضربون بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق هكذا ولا لا؟ يعني على مرأى الناس ومشهد الناس، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة زيد اتبع الكلام أو اتبع الكلام يقبل عليه. هذا قال عنده دليل، عنده سلف، عنده سلف. احنا عندنا قاعدة نسموها من سلفك في ذلك، عندنا قاعدة نسموها لو كان خيرا لسبقونا إليه، عندنا أشياء نستأنسوا بها ولا لا يا إخوان، نستشهدوا بها. هذا هو الشيء. أنا لما أقول لك أنت ليس لك أن تأتي بكلام من تلقاء نفسك من عندك، لا، كائنا من كان، من دليل، ما دليلك، ما سلفك؟ ولهذا الإمام أحمد بن حنبل لما قال لتلميذه قالوا إياك أن تقول كلمة، لا تقول كلمة، إياك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام. أنا لو أسألك من إمامك في هذا؟ عامل الأئمة مخالفين أكثر أشد مخالفة وأكثر كذلك مخالفة من هؤلاء، كيف كان تعاملهم معهم؟ وعامل الناس بمثل ما أنت تعاملهم، كيف كانوا يعاملونهم؟ وبماذا كانوا يلقبونهم؟ وبماذا كانوا يحكمون عليهم؟ وكيف كانوا يتصرفون معهم؟ وكيف وكيف وكيف؟ يا أخي تقولون اتبع السلف، في هذه عجزتم عن ذكر أثر السلف، في هذه عجزتم أن تأتون بفعل وعمل وقول السلف. إذن وين سلفيتكم فيها شيء؟ صراحة سلفيتكم فيها شيء؟ ورحمة الله على الشيخ ربيع حيا وميتا لما قال هؤلاء لم يعرفوا منهج السلف، هذا لم يعرفوا منهج السلف صح، يعني يقول هذا منهج السلف ويخالفونه ويزعمون أنهم ينصرون منهج السلف وأنهم يغارون على منهج السلف وأنهم إنما فعلوا ذلك غيرة على منهج السلف. يا ولدي كونوا سلفيين ثم ادعوا إلى السلفية ثم دفعوا للسلفية، أول نقول لكم كونوا سلفيين هذه الناس، وبعدين نقول لكم ادعوا للسلفية وبعدين دافعوا للسلفية. من لم يكن سلفياً حقا لا يستطيع أن يدافع وينشر ويدعو إلى السلفية بالسلفية. يا إخوان ما نكذب على أنفسنا ولا نكذب على بعضنا صراحة، هذه الآن لهذا المشكلة الآن يأتيك بهذه الكلمة تقول إيه أنت تقول أنها جمعتها في السياق هذا، أنت درتها في ذلك السياق، فشتان بين السياقين، قدر كلمة تأتي بها في سياق الذم وسياق المدح ليستعملها في سياق المدح، تقول إيش دليلك على أنها هذه أمور ممدوحة ومندوحة ومرضية ومقبولة وما شاء الله مشروعة، إيش دليلك؟ لابد من دليل ولا لا؟ واللي يقول هذه مذمومة كذلك يقول إيش دليلك على ذمها وعلى قبحها وعلى سوئها وعلى كذا، يذكر الدليل يا إخوان. فإحنا لما نذكر نقول لهؤلاء الذي أخبر قالهم يفعلوا يوم إذا كان يتكلم عن الحلبيين الذين أثاروا بلبلة وقلقلة، شايف قلت هذا الكلام ومن هذا السياق بدليل يعني أنهم مش هم بمعنى، لكن مع ذلك أقول هذه الكلمة هذه الأشياء هذه حتى إذا كانت تثير هذه الأشياء سنستغفر الله ويتوب إليه ويتراجع عن هذا الكلام، هم ما في مشكلة. لكن أنك تتخذ كلمة تقول هذا استعملها في هذا السياق ونستعملها في هذا السياق، لا، السياق عنده دلالة، السياق عنده دلالة يسمو دلالة السياق والسباق واللحاق. قال كان كلمة السنة، قادر يقول لك هذه السنة سيئة، أنت تفهم كلمة يقول هذه السنة سيئة من خلال نظرك لمستوى الرجل وكلام الرجل تفهم بأن الرجل يقصد السنة بمعنى اللغوي، أي السيرة والطريقة التي عليها من عليها من، لأن السنة لغة هي الطريقة محمودة كانت مذمومة. يا خجزة هذه السيرة حسنة كانت سيئة، لا بدليلي تقول إيش هذا الاستعمال والإطلاق، كان دليل من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، عندك دليل باش تفرق إلى السنة سيئة أو السنة حسنة. لكن من حيث الشرع كلنا متفقون على أن السنة شرعا تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضاف ولا ينسب إليه إلا ما كان حقا وإلا ما كان حسنا إلا، يا خير كل حسنة شرعية كل سنة شرعية فهي حسنة، ولا ما كسنة سيئة عند بني آدم صح، في الأمور العادية قد تكون سنة حسنة وسنة سيئة، أو عند الابتداء كما جاء في الحديث هذا في الابتداء لا تتبعون سننا ولا لا لا واضح، وهنا عند الابتداء كما يقولون من سن أي من فعل فعلا ومن سنه وكان أول من فعله ثم اقتدى به الناس يعني بمثابة الداعي إلى هدى أو إلى ضلالة، الحديث واضح ولا لا؟ ما في مشكلة، لأن المتسبب في الشيء كالمباشر والبادئ بمثابة المتبوع الذي يقول أفعل مثل ما فعل فلان وأنا على طريقة فلان وأنا على سنة فلان باختصار والله أعلم، شايف؟ هذا بس ما يبقاوش يتلاعبوا. نعم فضل شيخ، لو طبقنا هذا يعني الكلمة وجدنا لها تفسير من الذي قالها بعد، حتى سابقا يقول الشيخ فركوس في أحد مجالسه حتى أن يذكر فيها اختلفوا فيه فهم يشون أي نعم هذا هو معنى اللغة، يريد يقول هل فهم يشون إيه. ولكن لما نرى اليوم ليس المعنى بالضرورة. ولماذا لم يهمشوه؟ أصبح التهميش هذا كأنه أشد من الهجر. أشعر قتلي قلت لك بدليل وتسألهم لا يجدون لها معنى ولا تفسيرا. يعني صراحة تلقاهم يضطربون في تفسيرها لأنهم اضطربوا في تأصيلها وإنشائها وتأسيسها سبحان الله العظيم. وهذا شأن من يخالف السنة وحال من يخالف السنة، تراه مذبذبا مضطربا هكذا مترددا، يقبل ويدبر ويقر وينكر وإلى غير ذلك مما يفعل. نعم. تفضل. شيخ. أي نعم. أحسن الله إليكم. وإليك. وفقنا الله وجلسنا مع الشيخ ربيع. اقتنع بما قاله، لكن إخواننا هنا يتهمون أن الشيخ ربيع له بطانة الناس اللي دايرين بهم اليوم يحوضوا فيه ويقولوا له كذا وكذا وكذا. كيف نواجههم يعني؟ شوفوا يا إخوان. أقول لكم شيء. وفي طالب علم نحبه في الله والله يوفقه في المدينة، تعدى بزاف يعني من مشايخنا هنا في الجزائر على أساس أنه هو يحذر منه بعدين كذا وكذا، وهو يعني ما شاء الله يعني يقول لهم أنا موقف شيخ ربيع ما شاء الله، ولكن تواجدنا مشاكل ما لقيناش كيف نجاوبوا. يعني كي يقولوا لنا بلي شيخ ربيع أو عنده الجماعة تاعو اللي دايرين بحواليه هما اليوم يحافظوا فيه وما عندوش كيف نجاوبوهم يعني؟ والله شوف يا إخوان، لو قالها من لا يعرف ومن لم يعرف الشيخ ربيع لهان وخف الخطب شوية صراحة، لكن يقولوها من الناس اللي يعرفوا الشيخ ربيع. يا إخوان لا تكذبوا على أنفسكم ولا تكذبوا على من يصدقكم وعلى من يأتمنكم كذلك على ذلك. يعني صراحة الشيخ ربيع ليس بالرجل الذي يلقن يا جماعة. يا إخوان تعرفوا الشيخ ربيع أكيد يعني الرجل كيجي يسأل قدامه إذا سألت سؤال تورك شفته كيفاش يدير له، أعرف اللي يتكلمون لما يكونوا قدام الشيخ ربيع أكثر من تاع سنة أو لا قدام ما يعرفش هذاك يسموه التلميذ الكسول تاع سنة أو لا للحروب اللي جاية ما يعرفش، لما يخرج يولي وأخطب الناس وأمهر الناس وكلش. يلا لما يتلقى به يقول له يا شيخ حققت هذا قبل 5، قال له 5 ولا 20 سنة؟ قال خلص نعم نعم نعم. على باله بلي يوضع نقاط على الحروف، يوضع الحروف في الكلمة المفيدة والكلمة المفيدة في الجمل المناسبة وهكذا دواليك. ولما يجي هنا يقول لا وانا حق الألباني كار يا شيخ يا عبد الله، قل استغفر الله واتوب إليه. ورونا الخلق الحقيقي تاع السلفيين، كي يغلطوا ما يجادلوش، كي يغلطوا ما يتأولوش، كي يغلطوا يعني ما تأخذوش العزة بالإثم. أحييوا أخلاق السلف، رانا شوهنا سيرة السلف، رانا شوهنا دعوة السلف بهذا التعصب الأعمى والتقليد الأعمى. هذا هو والعزة بالإثم ونحو ذلك من مساوئ الأخلاق. سبحان الله، هاك شوف لو كان جاي يلقن لقنوا نتايا ما دام هذوك الناس يهفوه، وانت أفصح من هؤلاء وأعلم من أولئك وأمهر وأشطر، وتحرك لسانك ذات اليمين وذات الشمال، تجعل المذمومة محمودا والمحمودة مذمومة، والحق باطلا والباطل باطل حقا، وإن من البيان لسحرة. ها يا سيدي عبسوها، هاكم دخلتوا ما عبستوها لش وما لقنتوش وما كذبتوش عليه وما صدقكمش، كان أولى أن يصدقكم أنتم اللي عندكم وجاهة وعندكم منزلة ومكانة. الحق لا يتغير عند الشيخ ربيع ولا عند غيره من العلماء. يا إخوان أنتم ظنوا هذا الرجل يعني مغفل هالدرجة؟ أنتم المغفلون، واللي صدقكم أشد منكم غفلة. يعني ولت لهالدرجة حب يقولوها الحلبيون ما قدروش بهذه الصورة، أرادوا أن يقولوها، بدأوا يلمحوا راكم شدوا في الكتابة تاعهم منا ومنا ومنا ويكتب قالها قبلهم كذلك غيرهم. مغربي شيخ. إيه قلت غيرهم، قال قبلهم غيرهم. لكن القول باللي ما كلات لهمش، لكن هؤلاء القول الإصرار، مش القول الإصرار بهذا المقلدين اللي تبعوهم ويتلقفوا كل شيء ويسلمون ويقبلون ويتبعون ويرددون كالببغاوات. والله يا إخوان هذا بالشهادة نفسي، إخوان ثقات يعني يثق فيهم ثقة ما شاء الله، أعطوه مقالا يتوزع يعني مكتوب، يعني هذا مكتوب ومرقوم ومسطور، يعني يتوزع على حوالي أكثر من 30 صفحة وفي الليل وبعد منتصف الليل، قرأها بوحده ينظر فيها بعينيه ويقرأها بنفسه. فأراد أحدهم أن يقرأها وهو يسمع، قال لا أنا الذي يقرأ، كان يعفي ويريح نفسه بالسمع وليس من يسمع كمن يقرأ بنفسه وبعينيه، خاصة مع الضعف والمرض والعوامل الأخرى وكلام يا إخوة. فأخذ فرأيته قرأ 7 صفحات أو ثم عاد إلى صفحات قبلها، يعني الصفحات التي كانت قبلها إلى صفحات قبلها، فإيش فرأيته لما عاد تلك الصفحات أراد وجد تغايرا واختلافا بين الوصف في صفحة أو ذكر شيء في صفحة وذكره كذا وبين ذكره كذلك في صفحة أخرى بصيغة أخرى وبصفة أخرى. فأراد أن يعرف هل طرأ شيء اقتضى ذلك التغاير والاختلاف، كان تقول مثلا في اليوم الفلاني حصل ما حصل لكن في غير المكان ومع غير الإنسان، فرأى يعني يضبط، أريد أن أقول من الضبط، فثم استمر ولم يسأل ولم قرأ بيانا ولم يجد أسماء الموقعين، فقال لما لم يكتب هنا الموقعون أسماءهم؟ واحدة الدقة في الملاحظة راكم شفتوا، أنت وما تعرفش راك شفت صاحبنا نهار قال هذه لأن الإخواننا لا يعرفون صراحة، ظهر الآن أنهم يجهلون المنهج السلفي صراحة، أقولها لكم لا يعرف معنى الموازنات، فحكم على الشخص بالموازنة قال ليس هنا ليس موازنة، هذا ظلم، والظلم حق عليه لما وصفه بالموازنة، أي ظلمته باتهامه ووصفه بذلك الوصف غير المطابق لحقيقة الأمر، أي وضعت الشيء في غير موضعه. انظروا إلى الشيء، هذا الرجل مع كونه مريضا كان شديدا ودقيقا في ملاحظته، وانت تقول لي الآن ولا مرة يا سيدي ناقشوا في الأشياء هذه، تقول تصيره الأشياء مكذوبة، أوكي أكتب الأشياء الصادقة وأبعثها له، أكتب قل له فلان فعل كذا وكذا وكذا، إنما أرسلوا رسالة في 14 بند كما يذكرونهم أنفسهم، وكما راكم شفتوا انتشرت في هذه تاع الوسائل هذه، فلان يعني الشيخ فلان يدرس في مسجد تابع الوزارة والوزارة تتبنى العقيدة الأشعرية والمرجحية والدخاف ربي، والأئمة تاع السلفيين اللي راهم أئمة نشكوا فيهم بهذه الصورة، بركاونا يا جماعة، ولو كان ألزمهم والله أول من يخرجهم، نعم عندنا ثقة بالأئمة السلفيين المدام رم أحرار ويدعون إلى السنة والحمد لله أحمد ربك سبحانه وتعالى، يعني عدوا يتاموا حتى أشياء لم يجدوا وعجزوا عن الصدق لجأوا إلى الكذب، ولا تدوم لكذب محمدة ولا لا يا إخوان. فلهذا حب نقول الآن المشكلة هذه تاع الشيخ ربيع من بكري، لكن هذه راك شفت حاجة تجيب حاجة، راك مشت ثالثة الأسافي شفتوا الخرجة اللي خرج بها الرجل اللي قال يعني خالف منهج السلف، الظاهر الرجل ما يعرف منهج السلف وأنه يقرر أصول خوارج، يا أخي ما تعرفش أنت الخوارج مازال، يعني الظاهر الآثار تاع بغضه للسلفية مازال في نفسه، يوم ما كان تبليغيين يظل مازال ما تنزهش ومازال ما نقاش النفس نقاتش النفس تاعو وصفاتش النفس تاعو من معاداة أهل السنة. راك مش نرى كتب كتاب الدعوة إلى ماذا؟ إلى الله، يعني على ضوء كتاب السنة ومنهج الدعوة التبليغ، وش منهج الدعوة التبليغ؟ منهج الدعوة التبليغ مناقض لمنهج كتاب السنة يا حبيبي، ولا لا حاجة الرجل إلى يومنا هذا كما يقولون لا يزال الكتاب يطبع ويقرأ ويتخذ كذلك، يعني هؤلاء المخالفون التبليغيون بلي هاوليك تكذبون علينا. أخي شنو كتقول من الرجل راجع؟ يقول كيف رجع اسمه؟ لما رجع لما ولا السلفية إذن هذا غسيل مخ كما لم يقولوا الآن. يقول غسيل مخ واستعملوه وغراوه وغواوه وكل شيء غلط. هذا ليس ليس. فلهذا حب نقول يا إخواني كلام الشيخ ربيع يعني الآن إذا عندك فيه شيء ناقشه ناقش بالعين. أما أنك تقول بالكذب هكذاك فنقول الجماعة الذين سئلوا عن الدليل إلى يومنا هذا لم يأتوا بنصف الدليل ولا لا يا إخوان. في الحقيقة لو كان جاءوا السلفين السلفين يتبعوا الدليل السلفين يتبعون الدليل والله ما يتبعوا الشخص يتبعوا الدليل. والذي يجعلك تتبع الشخص معرفة دليله. لما عرفت الدليل تاعه قوي وصحيح تبعته. لو عرفت الدليل تاعه ضعيف يعني هكذاك وسقيم وغير صحيح ما تتبعه الشيخ هكذا ولا لا. هذا هو. لكن للأسف التقليد يخليك إذا قالت حزامي فصدقوها والقول ما قالت حزامي. فلهذا كلام تاع الشيخ ربيع هذا كلام غلط والواقع يثبت فيه. هاك شتي اطلع على الأخطاء وقال يا فلان تب إلى الله وأعلن توبتك للناس من هذا الشيء تقولها. أنتم راكم قلبتوا الدنيا. قالك فلان بيزكي بالحنفية خيلا فلان بيزكي هذاك وقال ويتبرأ ويقسي ويقسمون بالليل خيلا هكذاك. وانت يا سيدي هاو بكتابك قالك ترجم تمسخروا بالناس يا حبيبي. الصوفية ما داروهاش الصوفية ما قدروش يلعبوا على أتباعتها وهكذاك وبلعوها يا أخي هكذاك. ها؟ الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. ابن سينا شيخ ابن سينا ابن رشد الحفيد ولا لا دولة الموحدين. ها شتو كيفاش من وقعتوا ها؟ شت ربك يحاسبك بعدله. كنتوا تنقموا عليهم كذا وكذا وكذا ها أرجعوا هذا طعم لما كنتوا تسأل عن الدليل طعم والطعن تاع دوك لا يكشفوا الخطا. هذا رد على الخطا ما راهوش طعن. انت لما كنت تكلم غير دير الطعن ولا لا هدر الصح تقول هذا كلام لا اخذ به حتى ياتي بدليل. ها تطعن فيه ويدير قلب الدنيا. ها ابتلاكم الله ها ابتلاكم ها امتحنكم واختبركم الله. يبان الصدق ويبان الكذب يبان الصادق ويبان الكاذب. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يا جماعه هذا دين ما تلعبوش بديلكم. يوم القيامة وش اللي مش تقول تتبع فلان والله يتبرى منك علان والله يتبرى منك. اتقوا الله يا عباد الله هذا دين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. نعم.